أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نحن في العشر الأخير من شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عفوا من النار، ونسأل الله عز وجل أن يكون قد شملنا برحمته في أوله، وأن يكون قد غفر لنا في أوسطه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عتقاء شهره رحمة منه ورضوانه. أيها الإخوة المسلمون، الكريم على الله عز وجل من أصابته هذه الرحمات وهذه المغافر وعتق من عذاب الله يوم القيامة. هذا الشهر الكريم أيها الإخوة من خصائص هذه الأمة ومن رحمة الله عز وجل بها أن جعل الملائكة تشارك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بركات هذا الشهر وفي قيامه. فقد ورد أن ملائكة حول منطقة من العرش يقال لها حظيرة القدس، إذا كان هذا الشهر وعلى الأخص في هذا العشر استأذنت الرب عز وجل أن تنزل إلى الأرض فتشارك في قيام هذا الشهر مع الصائمين القائمين المتهجدين المتعبدين لله عز وجل، فيأذن الله تبارك وتعالى لها فيدخلون أماكن قيامنا، فما من رجل مؤمن مسهم أو مسدوه إلا سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولما سمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: نحن أولى بهذا الفضل منهم، وجمع الناس على قيام رمضان بعد أن كانوا يصلونه فرادى. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو شهركم وهذا هو عشركم، فكونوا ممن تمسهم ملائكة الرحمة أو ممن أو يمسونها حتى تسعدوا سعادة لا شقاء بعدها أبدا. ومن يمسون أيها الإخوة؟ يمسون من صلحت سريرته وعلانيته، ومن حسنت نيته، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر كريم فشمروا له وحسنوا نياتكم. يمسون من حسنت نيته فعقد العزم وعاهد الله عز وجل أن يكون ما بعد رمضان على ما هو عليه في رمضان، التزاما بشرع محمد والتصاقا بشريعة الله، وبعدا عن كل ما يبعد عن الله ورسوله وكتابه. أيها الإخوة المسلمون، شهر ينفعكم في دينكم ودنياكم، ينفعكم في دنياكم بصقل النفس والتعالي عن المحرمات وتربية الإرادة والسلوك، لأن الصحة أيها الإخوة ليست في أن يفعل القوي ما يشاء فذلك تشاركه به الدابة، وليس القوة أن تسير هكذا أعمى في خط عشواء، وإنما ذلك شأن القوة الغاشمة، فليس الصحة النفسية والقوة الإرادية كالآلة البخارية تمشي بلا ضابط أبدا لا، وإنما الضابط معناه أن تترفع بإرادتك فتفعل ما تريد حين تريد وتمتنع عما تريد حين تريد الامتناع كذلك. هذه الصحة صحة النفس وصحة الجسد، أما أن تنطلق خط عشواء فذلك الذي يتفق مع الدابة ويوائمها ويوافقها. وينفعك في الآخرة، فقد ورد أن الناس إذا خرجوا من قبورهم يوم القيامة يخرج الصائمون ولهم رائحة أفواه أشد من المسك، فيؤتى لهم بالطعام والشراب، وتؤتى لهم الأباريق مختومة بالمسك، فيقال كلوا فإنكم جعتم حين أكل الناس، واشربوا فإنكم عطشتم حين روي الناس، وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الإخوة المسلمون، في وقت يكون الناس فيه تحت حر الشمس اللاهبة، يصل العرق إلى شفاه الناس فيلجمهم لجما، ويكون أهل الصوم في ظل ظليل يأكلون ويشربون ويرتعون. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان حرص أصحابنا على الصوم وتقديرهم له. فلقد ورد عن الداراني أنه صام يوما شديد الحر، ونام في الليل فجاءه آت في منامه قال: أتبيعني ثواب صومك هذا اليوم ب100,000 دينار، يعني مليون درهم؟ فقال: لا والذي نفسي بيده، ما أبيعه بكل ما في الدنيا. قال: بما تبيعه إذن؟ قال: أبيعه بالنظر إلى الله وحده. قال: نم وقم، فإن شاء الله سترى ربك يوم القيامة. وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيها الإخوة المسلمون، إذا كان هذا شأن رمضان وشأن قيمته، فليحذر أحدكم أن ينقلب ما بعد رمضان إلى نمرودا متكبرا متعبرسا متصرفا على نفسه بشهواتها. إياكم أن ينوي نية أن يعود إلى الضلال، ليس بالعمل فقط، وإنما إياكم أن تنووا ذلك. فلقد سمعتم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وحسنوا نياتكم. أيها الإخوة المسلمون، إذا التزمتم بهذا وعقدتم العهد على ذلك، فأنتم ممن ينجون بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وإلا فإن الله تبارك وتعالى يحذركم نفسه، ويصلف عليكم من البلاء والأمراض ما يجعلكم تعودون إليه، وإلا فإن البلاء يصب على المسلمين صبا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي نعرضهم للبلاء والمصائب والأمراض لعلهم يرجعون ويتوبون، فإذا تابوا كشفنا ما بهم من ضر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أما إذا تمادى أيها الإخوة الإنسان في غيه وفي ظلمه وفي ضلاله وفي معصيته، فإن الله تبارك وتعالى يقول عندئذ: إنا من المجرمين منتقمون. فإن الله تبارك وتعالى سيأخذه أخذ عزيز مقتدر، وعند ذلك سمي في عرف الله وعند الله مجرما، وأعد له ما أعد للمجرمين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها: إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين منتقمون. أقول هذا القول أيها الإخوة، وأحذركم جميعا، فأنتم أصحاب أسر وعوائل وأهل بشباب وأولاد، أحذركم بما يكتب الآن وما يعلن أن كثيرا من الشباب سيذهبون بعد انقضاء رمضان لا إلى قبلتنا، وإنما إلى قبلة الغرب والكفر والفساد والعهر والعصيان. واسمعوا مني، أنقل لكم حرفيا ما يكتب الآن، إنها مسؤولية أولئك الذين يستغلون رحلاتهم السياحية وغيرها ليشبعوا رغباتهم بممارسة كل شيء في كل مكان، في بانكوك ولندن وباريس وفرانكفورت ونيويورك العواصم العالمية التي تتحول هذه الشهور، العواصم الأجنبية تتحول إلى عواصم عربية، إحدى أكبر أنواع التجارة رواجا هي تجارة الهوى، هي تجارة الهوى بالزبائن العرب والخليجيين بصفة خاصة. وهذه العواصم الذي أكد وزير الصحة الكويتي العوضي، هذا تصريح للعوضي من جملة قسم منه، نعم، أنها بؤرة لمرض جديد يسمى الهربس. أيها الإخوة المسلمون، هذا المرض بلاء من الله يصاب به في كل سنة نصف مليون في أوروبا وحدها، وقد قرروا أنه لم يعرف له علاج قبل 10 سنوات، وقد لا يعرف له علاج أبدا. انظروا هذا، إن الحدود إذا لم تقم سياسة مقيمة قضاء وقدرا، وهو الله عز وجل يقيم عقوبة الزناة قضاء وقدرا بعد أن تقاعس الناس عن إقامتها حدا من حدود الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا المرض أسلك من السرطان بكثير، إذ أن 17 لونا من السرطان هي من نتائجه، ولا يعلم كيف هو، وإنما يتوطأ في الجملة العصبية. انظروا هذه الصور، يتوطأ في الجملة العصبية ويأتي كل أيام، فيصبح الرجل أو المرأة في ألم ليس له نظير، ويتمنى الموت، وكثيرا ما يؤدي إلى الانتحار. هذه أماكن الإصابة في الرأس وفي العمود الفقري وعند الفخذين، ولا شفاء منه، ولا شفاء منه. وقد أصبح العهر الجنسي الآن محدودا، لماذا؟ لا لخوف من الله لأنهم تحرروا منه، وإنما لخوف من خلق من مخلوقات الله عز وجل، هو هذه الجرثومة التي لا ترى بالعين. أيها الإخوة المسلمون، ويصاب به 95% من الجنس الأبيض، يعني أوروبا وأمريكا، ويصاب به أكثر من النصف ممن حملوا الشهادات الجامعية. أما من أصحاب الدخل فيصاب به أكثر من كان دخله فوق 20,000 دولار سنويا، المعادل 75,000 درهم في السنة. أيها الإخوة، أذكر ذلك وكلي حرقة على أن هذا المرض قد انتقل إلى الكويت وإلى هذه الدولة. أسأل الله عز وجل أن يحمينا ويعصمنا وأهلينا جميعا. قلت لكم إن الحدود إن لم تقم سياسة، إذا لم يقمها الحاكم، أقامها الله عز وجل بأسلوب آخر يفني من الأمة الملايين والملايين في يوم واحد. فاتقوا الله وكونوا مع شرع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حتى تستقيموا على ما هو عليه من الخير والسؤدد والبركات بإذن الله. أيها الإخوة المسلمون، وإياكم أن تميلوا بعد رمضان حتى إلى محقرات الذنوب، مش الكبار، الصغائر، لأن الصغيرة قد تهلكك لأنك تستهتر بها وتقول ما لها قيمة. واسمعوا معي إلى ما ورد، أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نام فرأى في منامه أن رجلا طويلا طويلا رأسه في عنان السماء، قال: أتصارعني؟ فنظر إليه وهابه، ثم صارعه فصرعه، صرع هذا الرجل، صرع هذا الضخم الكبير. ثم أتاه رجلا حقير في المنام صغير، قال: أتصارعني؟ قال: أنا صرعت الأكبر منك، كيف لا أصارعه؟ فاصطرعا، فغلب الرجل، فغلب الرجل، فأفاق وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، رأيت كذا وكذا. قال: أما الرجل الطوال فتلك كبائر الذنوب، هبتها فسلمت منها، هبتها فسلمت منها. أما الرجل القدم الحقير فمحقرات الذنوب، فإياك أن تستهتر بها، فإياك أن تستهتر بها فتلقيك في النار. أيها الإخوة المسلمون، لا تنظر إلى المعصية صغيرة أم كبيرة، ولكن انظر إلى من عصيت، كما ورد عن عمرو بن العاص قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تنظروا إلى صغر الذنب، ولكن انظروا إلى من عصيتم وعلى من تجرأتم. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه، وأن يحفظنا ويرعانا مما يحفظ به عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.